اللي تصاد ثم انت ناظر عادي لو تنده لي مرة لا تعاند لا لا تكابر العمر عمري مرة يا اللي تصاد ثم انت ناظر عادي لو تنده لي مرة لا تعاند لا لا تكابر العمر يا عمري مرة قلبك يلين ما تعيش لو ما تجامل مشاها والله يعين مهما تقسى في التعامل إلا ما قلبك يلين ما تعيش لو ما تجامل مشاها والله يما تاخذ ولا خلي تدري كل شي بالتفاهم إلا ما تلقى لحل حالنا حال الأوادم يما تاخذ ولا خلي.